ولهذا قال إنه إلا وحي يوحى علمه شديد القوى يعني جبريل. نعم شيخ قلنا إذا كان الميت رمي في البحر أنه يسعى. نعم. ما الذي أخذ الذي رمي في البحر معناها كالدفن كالدفن تمام هم الان غير مسلمين لا الثلاجه بيعصرون وكفرون وصلوا عليه ولو بقى 10 سنين لو بقى 10 سنين ما دام في ايدي الناس وهو لم يسلم الاخر. نعم يعني نوع نحن يعني يقول إذا استحال البدن الجسم استحال بإحراق أو بغير ذلك يكون السؤال عن روح. نعم نعم إيش قاعد قاعد قاعد من دبوري من دبوري ثلاث أجياد على المذكور وأخر الآية وآخر الآيات حشر النار كما أتى في محكم الأخبار فكلها صحتها الأخبار وسترت آثاره الأخيار وسترت آثارها الأخيار. بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله عز وجل في بعض السمعيات أول فتنة البرزخ والقبور هل البرزخ هو القبور أو غيره أو غيرها ما بين الموت وأقدام الساعة هذا البرزخ والقبور مساكن ما بين الموت إلى قيام الساعة إذا من باب عطف خاص على العام لأن الإنسان قد لا يقبر قد يلقى في البر ويأكل السباع. ما هي فتنة البرزخ أو القبور عبد الله النساء عن ديش طيب عن ربه ودينه ونبيه لماذا سمت فتنة لأخلفة النصور هنا لأن الفتنة في اللغة الاختبار وهي اختبار الإنسان. طيب تحدث عن هذه الفتنة في الوجوه التالية أولا هل الفتنة شاملة للصغير والكبير الأخ نعم أنا غير مكلف. طيب من الذي يختبر أملك واحد أم اثنان ملكان ما تقولون صحيح. طيب كيف أو ماذا يعملان بالميت ماذا يعملان به ما هما يقول الله ماذا يعملان به لا لا ليس عن هذا أسأل. نعم نعم يقيداني في أسألان وإنما سألت عن هذا للإرادة التالية كيف نقول إنهما يقيداني والقبر غير لا مجال لقول فيه